الثاني ألا يأتم مفترض بمتنفل. احنا عندنا اتحاد النية بين الإمام والمأموم، وعند الإمام أبي حنيفة كذلك. واحد دخل مسجد وما صلى القيامة ومش عارف، وكان ما صلى عشاء ونوى صلى عشاء، لا عند الإمام مالك لا، لا يصح صلاة، لا تصح صلاة العشاء خلف القيام، لا تصح. ألا يأتم مفترض بمتنفل، لأن صلاة القيام نافلة والعشاء فريضة. نعم، ولا أي نفل، ولا أي نفل، لأن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يعني حتى في النية لا يختلف الإمام عن المأمون. ما هي دي على مذهب الإمام الشافعي وأحمد، يجوز أن يصلي الفرض خلف النفل ويكمل يعني، لكن عندنا احنا المالكية لا تصح. فمن عرفها يعني عرف أنها صحيحة في مذهب الإمام الشافعي وأحمد يجوز له أن يقلد، يجوز التقليد مع العلم يعني، يعني يشترط في التقليد العلم. احنا قلنا ويشترط نية الإمامة في الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف، والنية الحكمية كافية بحيث لو سئل يجيب بأنه إمام. صلاة الجمع اللي هي جمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء في المطر والظلام، وفي صلاة الخوف هذه في الحرب، والاستخلاف حينما يحصل للإمام مثلا عذر فيخرج والخليفة يدخل، يبقى يحول نيته من المأمومية إلى الإمامة. قال فالمفترض لا يقتدي بالمتنفل، وأما المتنفل خلف المفترض فتصح مع الكراهة، العكس يعني، يعني الذي يصلي الفرض وجاء رجل يصلي خلفه نفلا هذا جائز مع الكراهة، ويلزمه تبعيته في الرباعية، فإن كان سبقه الإمام بركعتين سلم معه، يعني صلى وراء الفرض ركعتين ونوى هو تحية المسجد خلفه فيسلم معه لأنه حضر نصف إيه؟ نصف الصلاة، كما إذا كان الإمام يصلي سفرية يعني يصلي صلاة مقصورة ركعتين فيجوز أن يصلي معه نافلة مثلا تحية المسجد أو غيرها يعني، ولا يجوز التنفل خلف من يصلي المغرب لأنه لا يوجد نفل بثلاث ركعات، وحتى ولو أتى برابعة حتى ولو أتى برابعة بل هو مكروه، بل هو مكروه. الثالث أن يتحد الفرضان في ظهرية أو غيرها فلا يصلي ظهرا خلف عصر ولا العكس. الرابع أن يتحد في الأداء والقضاء فلا يصلي ظهرا قضاء خلف من يصليه أداء ولا العكس. احنا عندنا المالكية لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم في ذات الصلاة، ظهر خلف ظهر وخلف عصر خلف عصر، وفي زمن الصلاة، زمن الصلاة يعني ظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الاثنين، وظهر يوم العصر يوم السبت خلف ظهر السبت، فلو اختلف الظهران لا يصح، يعني ظهر السبت لا يصح خلف ظهر الأحد. وفي صفة الصلاة أداء خلف الأداء وقضاء خلف القضاء. يعني لو واحد عليه ظهر يوم السبت لا يصليه خلف ظهر الأحد، لأن ده قضاء وده إيه؟ أداء، ومختلف في الزمن، يبقى اختلف في الزمن وفي الصفة. نعم. لا، لابد من اتحاد اليوم. يعني السبت، هذا السبت مع ظهر السبت، لكن ظهر السبت الماضي لا يصلى مع ظهر يوم السبت الآن. نعم. لو أوقات غير معروفة. لابد من اتحاد السنة نفسها، يعني 2011 يبقى 2011 كلها، يبقى كده اتحاد الصلاة في الزمن والصفة، في الزمن والصفة والذات، ذات الصلاة، يبقى ذات الصلاة وزمن الصلاة وصفة الصلاة. يعني من فاتته الصلوات لا يصليها؟ نعم؟ لا، هذا رأي ابن حزم الظاهري ورأي الحنابلة الظاهرية برضو، حيث يكفرون تارك الصلاة فيقولون لا قضاء عليه، وإنما يصلي من أول التوبة، لكن طبعا هذا رأي يعني ضعيف، والصواب أن من فاتته صلاة فليصليها إذا ذكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث في الموطأ: من فاتته صلاة فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. وفي لفظ ثاني: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال: وأقم الصلاة لذكري. فقالوا: إذا أوجب الشارع قضاء الصلاة على الناس والنائم فمن باب أولى المتعمد، من باب أولى إيه؟ المتعمد. وإلا نقول الناس يقضي والنائم يقضي والمتعمد لا يقضي، طبعا لا. وبعدين كما هناك أحاديث تكفر تارك الصلاة، هناك أحاديث تجعله تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه. فطبعا تارك الصلاة مختلف فيه، لكن الراجح أنه يقضي ما عليه، لا تسكت عنه، لا تسكت عنه إلا إذا جن، يعني حصل عنده جنون فقد عقله. يجب عليه أن يصلي، لا يعني يتوب إلى الله وينوي الصلاة حتى لو أدركته المنية، فالله أولى بقبول العذر، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نوى التوبة والقضاء، فبدأ قضى سنة أو سنتين ومات، الله تعالى تجاوز عنه، لأن هذا حق الله، هذا حق الله. عند المالكية عليه القضاء والكفارة، وعند الحنفية كذلك، الشافعية والحنابلة خصوا الكفارة بالجماع فقط. فلا يصلي ظهرا قضاء خلف عصر ولا العكس، والعبرة في الاقتداء بمذهب المأموم كما تقدم، فيصح للمالكي أن يقتدي بالشافعي في صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر، لأنها أداء عنده. يعني احنا عندنا الأداء، أداء الصلاة ممتد حتى إلى الوقت الضروري، يعني الظهر والعصر، صلاة الظهر وصلاة العصر تصلى أداء إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس صارت قضاء، صارت إيه؟ قضاء. فيصح للمالكي أن يقتدي بالشافعي في صلاة الظهر بعد دخول العصر لأنها أداء عنده، فالمالكي يصلي خلف الشافعي ويقتدي به حتى ولو كان يصلي الظهر في وقت العصر، لأن عندنا احنا أداء، أداء خلف أداء. وهما أيضا في مذهب الإمام متحدان، ظهر خلف ظهر أو عصر خلف عصر، متحدان في القضاء حتى في مذهب الإمام الشافعي. ومن عليه صلاة متيقنة لا يصلي خلف من هو شاك فيها لاحتمال أن يكون صلاها، بخلاف العكس، يعني الذي عليه صلاة متيقنة، يعني عليه الظهر والعصر تيقن منهما، واحد عليه الظهر والعصر لكنه شاك هل هو صلاهما أو لا، فالمتيقن لا يصلي خلف الشاك لاحتمال أن يكون قد صلاها. يعني المتيقن لا يصلي خلف الشاك، لكن الشاك يصلي خلف المتيقن، بخلاف العكس. الخامس طبعا المتابعة في شروط المأمومية، المتابعة في الإحرام والسلام، فلو أحرم أو سلم قبل الإمام أو ساواه فيهما بطلت صلاته، وأما غيرهما فالسبق فيه غير مبطل لكنه حرام، والمساواة فيه مكروهة. طبعا المتابعة في الإحرام، يعني المأموم لو ساوى الإمام في الإحرام بطلت الصلاة، الإحرام والسلام، يعني الإمام يقول الله أكبر والمأموم معه أو يسبقه تبطل الصلاة، أو عند السلام السلام عليكم والمأموم يقول معه السلام عليكم، يبقى تبطل الصلاة بمساواة المأموم للإمام في السلام والإحرام، في السلام والإحرام. وكذلك بالسبق، يعني لو كبر المأموم قبل الإمام في الإحرام بطلت، أو سلم قبله بطلت عمدا. أما سهوا طبعا يعيد التكبيرة الإحرام مرة أخرى، يعني واحد قال الله أكبر والإمام قال الله أكبر، يبقى يعيد بعده، لكن لو بنى على هذا الإحرام صلاته باطلة لأنه أحرم قبل إيه؟ الإمام. في السلام لو سلم سهوا قبل الإمام رجع كما كان وأخذ إيه؟ يدعو أو يستمر في التشهد، وهذا السهو يحمله الإمام عنه. لكن هناك طبعا في الإحرام لا يمكن التدارك، يمكن التدارك، يمكن التدارك، فلو أحرم قبل الإمام سهوا ثم سمع الإمام يقول الله أكبر يعيد الإحرام مرة أخرى، يعيد التكبير مرة أخرى. لكن في السلام يتدارك أيضا بالرجوع إلى ما كان عليه قبل السلام، إن كان في التشهد يكمل التشهد، إن كان في الدعاء يدعو إلى أن يسلم الإمام وصلاته صحيح، لو لم يرجع صلاته بطل، يعني إذا لم يكبر صلاته بطل في تكبيرة الإحرام، إذا لم يرجع ومثلا سلم وخرج ولسه الإمام لم يسلم صلاته بطل. أما ما فيما سوى ذلك، السبق في الإحرام في التكبيرة في استغفر الله، السبق في الركوع أو الرفع أو السجود أو الرفع حرام لكنه غير مبطل، لا يبطل الصلاة، والمساواة مكروهة اللي هو يمشي مع الإمام في الركوع وفي الرفع وفي السجود وفي الرفع يساوي الإمام، هذا مكروه، لكن السبق حرام. فلو أحرم أي ابتدأ الإحرام أو السلام قبل الإمام أو سواه فيهما أو في أحدهما بطلت صلاته سواء فرغ قبله أو بعده أو معه، فإن ابتدع بعده وأتم معه أو بعده صحت. يعني الإمام مثلا يطيل التكبير يقول إيه الله أكبر، فالمأموم بدأ بعده وأكمل قبله أو معه فالصلاة صحيحة لأنه ابتدى إيه بعده. ولذلك من فقه الإمام حذف التكبير، يعني يقول إيه الله أكبر، لأنه بعض الأئمة يقول لك إيه الله أكبر فتلاقي نصف المأمومين قالوا إيه الله أكبر قبل أن يتم هو الله. ودي من فقه الإمام، من فقه الإمام يسموه حذف التكبير، يعني السرعة، يعني لا يمد. أيوة طبعا لا يمدها، تعمل الركن بها، يعني تعمل الركن. وكذلك في السلام برضو ما يقولش السلام عليكم، لأن بعض المأمومين يسلموا إيه يسلموا معه، طبعا لو سلم معه بطلت، لكن بعده بعد النطق وأتم قبله أو معه صحت الصلاة. لكن هي من علامة فقه الإمام حذف تكبيرة الإحرام وحذف السلام، السرعة يعني. فالصورة تسع في كل من الإحرام والسلام تأتي في العامد والجاهل مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام لعدم انسحاب المأمومية عليه. وأما المسلم ساهيا قبله أو معه فإنه يسلم مرة ثانية ويحمل الإمام عنه سهوه، فإن لم يسلم حتى طال بطلت صلاته. يعني الذي لا يسلم مع الإمام سلم سهوا ولم يسلم مرة ثانية تبطل صلاته إذا طال الزمن. يعني لكنه حرام السبق، يعني أي في سبق الأفعال، إن فعله عمدا لا سهوا، ويؤمر بالعود له في سبقه بالركوع أو السجود، يعني لو رفع قبله أو سجد قبله يرجع إلى ما كان عليه ثم يركع مع الإمام. الذي يركع سهوا أو يرفع سهوا يرجع، أو يسجد سهوا أو يرفع من السجود سهوا يرجع. والرفع منهما، ويؤمر بالعود له في سبقه بالركوع أو السجود أو الرفع منهما إن ظن الإدراك. فلو قنت الشافعي بعد الركوع فسهى بعض من خلفه وخر ساجدا ورفع رأسه قبل مجيء الإمام فإنه يعيد السجدة معه، لأن المأموم لا يعتد بركن عقده قبل الإمام. وأما السبق في الأقوال فمكروه. يعني واحد قنت مع الشافعي بعد الركوع فسهى بعض من خلفه وخر ساجدا ورفع رأسه قبل مجيء الإمام. يعني أحيانا الإمام مثلا يقول سمع الله لمن حمده ويقنط بعد الإيه بعد الركوع وهو الشافعي، فبعض المالكية مثلا يعني سجد، هو مقتدي بالشافعي فسجد، فبدلا من أن يقنط سجد مع الشافعي، يبقى المفترض أن إيه يرجع إلى ما كان عليه، يرجع إلى ما كان عليه، يعني حتى لو سجد يرجع ولا يستمر. يعني سجد ورجع يرجع ساجدا مع الإمام مرة أخرى ولا يعتد بهذه السجدة. لأن المأموم لا يعتد بركن عقده قبل الإمام، حتى لو ركع سهوا يرجع ويركع معه مرة أخرى، ما يقولش أنا إيه ركعت، لا، المأموم إذا عقد ركوعا أو سجودا قبل الإمام لا يعتد به، وإنما يركع مرة أخرى مع الإمام ويسجد مرة أخرى مع الإمام. أما السبق في الأقوال طبعا فمكروه بالنسبة للتكبير، يعني كبر للركوع قبل إمامه أو كبر للرفع من السجود قبل الإمام، كل ده مكروه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد النبي الرحمة، يا سيدنا محمد رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا في حوائجنا جميعها لتقضى لنا، اللهم فشفعوا فينا شفاعة مقبولة مرضية. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد بكرة وأصيلا، وردنا يا مولانا والسامعين والحاضرين إليك ردا جميلا، ولا تجعل الشيطان على عقولنا في سائر الحالات، ولا عند الممات ولا بعد الوفاة سبيلا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكفنا شر الأسوأ، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ للخير بناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.